أكتر عدد ساعات ممكنة مع الأطفال، أن هي تبدأ تعود الطفل على أن هو يفكر في كل حاجة وياخد قرار. بلاش يا جماعة نبقى بنحجر على تفكير أطفالنا، بلاش نقول لهم لازم تعمل كده، لا، دي لهم ساحة أن هو يقرر، وعوديه خلال فترة يعني ما هو بيفكر عشان ياخد قراره أن هو آليات التفكير إزاي، يعني يبدأ أن هو يفكر إيه الصح ليه، وياخد ولو قرر أي قرار القرار دوت بيقرره ليه. دي رسالتي النهاردة للأسرة المصرية وللمرأة المصرية بشكل خاص، دكتورة إيناس الشيخ، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون إعلام. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. برافو برافو برافو يا مسرات، برافو. المرأة المصرية يا أستاذ أحمد. أيوة طبعا، المرأة المصرية وندوات جمعية الأصالة والذوق وكله. أنا محضرة شوية كلام وشوية أسئلة للندوات تهبل. نعم تهبل، يعني تعجب. أيوة زي اللي يقولك تعجب طحن وحلوة بشكل فظيع. أهو الكلام ده عايزين نشيله من دماغ الشباب. مش كل الشباب كده يا مسرات. أيوة طبعا مش كل الشباب، دول بس اللي من عينة سوك النبطش. أنا هحضر الندوات دي يا مسرات. يبقى الندوات هتكون مفيدة ونشطة، ووجودك هينورها. شكر جدا يا مسرات. القمر من فرحنا بالنهار. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله يا نعم. حبيبتي سهيلة، اهلا اهلا. بصراحة انا فرحانة علشان انتي مفرفشة. قوليلي بقى ايه السر؟ العقود اللي مضاها وائل، صفقة كبيرة قيمتها مليونين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. صيانة سيارات 3 شركات سياحية، وفندقين 5 نجوم. ربنا يزيدكم ويساعدكم ويريح بالكم يا رب. ها يا نعمة، قولي يا رب. قادر يا كريم. قالوا ايه؟ انا قلت عليه مجنون. الحقيقة انتوا الاتنين مجانين، بس الحمد لله انكم اتصفيتوا وبقيتوا حلوين. اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ الصفقة، الفلوس ريحت اعصابك يا نعمة. المهم ينظم وقته. ما هو قال انه جاي عشان ياخد عمال فنيين، وحيقعد 10 ايام على الاقل. وحتسافري معاه اسبوع ولا اسبوعين؟ ان شاء الله. ها هدينا يا دكتورة نعمة. الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ايوه طبعا، وربنا يهدي وائل ويهديك يا نعمة، وتبطلي الأوهام والتخيلات. لا تخيلات، لا، أنا مش مريضة نفسية يا أحمد. أنا ما أقصدش كده. أمال تقصد إيه؟ أقصد ما تنسيش قيمة والدتك عندنا الله يرحمها. أنا أمي الله يرحمها كانت أعظم أم في الدنيا. وإحنا بنقول كده برضو، نمربيانا يا نعمة. ربنا يجعلها من أهل الجنة، ربت عيالها وعيال حبايبها. هي زي أمي بالظبط يا نعمة، القلب الحنين والطبع الطيب، الله يرحمها ويحسن إليها. أم علي دي حبيبة عيلة مرزوق. متشكرة قوي يا أحمد. العفو يا دكتورة نعمة. عيلة مرزوق طول عمرها بتحترم العلاقات الإنسانية، وانت أستاذة جامعية، نستفيد منك بقى. لا يا أحمد، انتوا أحسن ناس في التوافق والمحبة والمودة، أنا منكرش. ده كلام جميل، أنا بقى هقول لوائل مراتك تستاهل كل خير، الأمور تمام والبيت بقى مليان أغاني حلوة. هي سهيلة قالت لكم؟ قالت لنا، وعاوزين بقى نسمع حاجة منها. دي رسائل موجهة لوائل أنا عارف. حاضر، اهي حاجة حفظها كده عندي، اتفضل أنا هسمعها لك. انت اقرب عزيزتي المستمعة، خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. خلي بالك، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. حياتنا الجديدة بعد كورونا والخاصة بالتعليم، النهاردة بنتكلم عن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد. طبعا هناك العديد من الأداب، العديد من السلوكيات، الضمير، واحنا بنتعامل الكترونيا. صحيح. واحنا بنتعلم عن بعد. الحياه طبعا بقى فيها حاجات جديده وحاجات، يعني احنا لازم نعتبر الحاجات دي نعمه من عند ربنا، ان احنا كنا في حاجه وبقينا في حاجه افضل. فاحنا دلوقتي تعلمنا بقى هيبقى من هنا ورايح، يبقى هو اسلوب حياتنا او كده، هيبقى استخدام التواصل الاجتماعي او التعلم عن بعد هو اسلوب الحياه، نظرا للي حصل قبل كده وتحسبا وكده افضل. افضل لحاجات كتير يعني لاولادنا والاباء، وراحه ليهم وتوفير في الوقت والمجهود. ده ليه عده التزامات وليه جزئيه فيها لازم في تعليمات. ما ينفعش ان انا ابني يصحى من النوم كده اقول له يلا تواصل عن بعد عشان خاطر في درس هتتلقاه. ما فيش تمهيد قبل كده. ما فيش تمهيد، لا. لازم ابقى عارفه ان المنصه او المنصه التعليميه دي او الموقع اللي هو هيدخله ليه وقت معين، مش اي وقت ان انا اتواصل وادخل اتكلم. ما ينفعش ان انا اروح اكتب اي تعليق، ما ينفعش ان انا فاتح الكاميرا مثلا وفي صوت جنبي مش كويس، ابراعي ان في المعلم او المعلمه او الاستاذ او الاستاذه اللي هتكلمني وتلقى منها العلم هي مفرغه نفسها تماما ليا. فلازم انا طب مش ده بيتم باتفاق دكتوره اميمه؟ هو بيبقى في اتفاق، بس انا بتكلم كمثلا تحديد المواعيد. يعني الابن ممكن هو ما عندوش فكره ان في مواعيد ولا ما فيش. يقول لك انا كنت ممكن في افتكرت حاجه عايز اسال عليها، في حاجه عايز اعملها، يدخل ويحاول مثلا يروح كاتب اي حاجه، انتوا ما بتردوش ليه؟ انتوا ليه احترام في؟ ولنفرض مثلا زي ما حصل ايام فيروس كورونا، المدرسين تفضلوا مشكورين وبقوا شرح المناهج. شرحوا المناهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ايوه حصل. ما ينفعش ان انا اقول ايه ده، شوفي الميس لابسه ايه، شوفي كان في انتقادات من من بعض الطلبه كده غير لائقه الحقيقه. بالظبط كده. انا ابني لو انا مش معلماه ان انت كاني بالظبط كانك قاعد في الفصل بتاعك، فبس مع اختلاف ان احنا تحت ظروف خلتنا ان احنا لازم نتواصل عبر المواقع، فعشان خاطر نوفر لك الماده التعليميه وما تبقاش انت متعطل، وفي نفس الوقت المدرس او المدرسه مش مقصرين معاك، والتركيز في الماده بقى التعليميه اللي بتقدم. مش في ملابس المدرسه كده. ولا قاعده فين، ولا الموديلات او الموبيليا بتاعتها شكلها بالزبط ايه كده. يعني الحقيقه كانت حاجات مش لطيفه كويسه. وطبعا احنا شفنا برضو بعض المدرسين والمدرسات اشتكوا من الموضوع ده. انا اعلم ابني انت تكون محضر اسئلتك في ورقه. أيوة. عشان خاطر ما تضيعش وقت، لا تضيع وقتك ولا تضيع وقت وتكون قد المسؤوليه. بالظبط كده. يعني ما نركزش في التفاهات. اسئلتك اسئلتك تبقى منطقيه وفي داخل المحتوى. ايوه. ابقى يعني لما الميس تكون بتتكلم ما اقطعهاش، مش انا عشان خاطر انا بعيد وهي مش مثلا قادره تقول لي اسكت، يبقى انا اتصرف زي ما انا عاوز. بقى اتصرف ده، ما انا راعي برضو ان انا ممكن بيكون زي غرف دردشه، بيبقى فيه زمايلي برضو عايزين ينصتوا ويسمعوا. أيوة. ما ينفعش اشوشر عليهم او امشي رايي او اقول لا انا مش عايز الحته دي تتشرح. او اقول ان لا ايه ده، ما حضرتك قلتيها قبل كده. ما ينفعش الكلام ده خالص. في اداب وفي يعني طريقه لازم التزم، كاني زي ما قلنا كده زي كاني انا قاعد موجود في الفصل. والفرصه متاحه دلوقتي قدامك يا ماما وقدامك يا بابا ان احنا نعمل فعلا عمليه التمهيد دي للاولاد للعام الدراسي الجديد ان شاء الله. ولازم اقول لهم برضو في بدايه الكلام مثلا اسلم على الميز بتاعتي واقول لها حضرتك ولازم اشكرها في نهايه الشرح بابتسامة كده، وبنحن بنشكر حضرتك واحنا يعني ربنا يخليكي لينا، ونقول لها كلمه لطيفه طيبه مش مستنيه يعني مننا حاجه، بس انا بعلم ابني ان انا لازم يقدم لي اي شيء لازم اشكره. والان حان اللقاء مع آداب وإتيكيت. صباح الخير على كل مستمعين برنامج إلى ربات البيوت. طبعا مرحلة الخطوبة مرحلة مهمة جدا، في بعض النقاط ممكن تقع فيها البنت، فمهم جدا ان احنا نقول بعض النصائح عن طريق الاتيكيت ازاي تتعامل مع خطيبها. اول حاجة بقولك لازم تبعدي عن التوقعات نهائيا، يعني من مجرد ما تشوفي صورة خطيبك او تقعدي معاه اول مرة بلاش تبني في خيالك شخصية معينة ممكن دي ما تكونش حقيقته. فاول حاجة ان احنا نبعد عن التوقعات نهائي. تاني حاجة ان انت لازم تكوني على طبيعتك جدا ناتشورال خالص، يعني لا تكوني زيادة قوي في الميك اب واللبس ولا تكوني برضو بسيطة قوي، يعني الوسط مقبول، لان طبعا احنا بنستمر في حياتنا بعد كده بشكلنا الطبيعي او لبسنا العادي، فما يكونش يحس ان انت شكلك اتغير او اختلف اول ما اتعرف عليك، فطبعا ده مهم جدا. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا هي احترام المواعيد. بشوف بنات كتير جدا يجي مثلا هيخرجوا مع خطيبهم فبيسيبوا فترة طويلة جدا عقبال مثلا ما تلبس وتحضر نفسها، فممكن يفهم غلط ان انت مش متقبلة الخروج معاه، فياريت تكوني جاهزة في نفس الميعاد اللي بينكم. لما تخرجي مع خطيبك فياريت ما تطلبيش الاول غير لما تشوفي هو هيطلب ايه، فلازم تطلبي على نفس الليفل اللي هو طلبه، لا يكون زيادة عنه عشان ممكن ما يكونش يعني تكلفيه زيادة عن طاقته او اقل، لازم تكوني على نفس الرينج. ولما تيجي بعد كده الفاتورة مش من الاتيكيت ابدا ان انت تبصي دفع كام او تسألي كل شوية انت دفعت كام، يعني ياريت انت نتلاشي هذه النقطة في الاول. رابع نقطة ياريت ما تكونيش كتاب مفتوح قدامه وكل اسرار بيت اسرتك اللي تقوليها له، لان طبعا كل اسرة مختلفة عن التانية وكل اسرة ليها عادات وتقاليد، في اشياء ممكن يتقبلها واشياء مش هيتقبلها، فلازم تكوني واخد احتياطاتك كويس جدا. النقطة كمان اللي انا عايزة اقولك عليها ان انتي ملاش تطبعي بطبعه في كل شيء، يعني لازم تكون ليكي شخصيتك المستقلة، يعني بلاش تحب اللي يحبه وتكره اللي يكرهه، احنا ربنا خلقنا اللي احنا نكمل بعضنا البعض، فلازم برضو ناخد النقطة دي مهمة جدا. كمان بلاش تحكي كل مشاكلك مع خطيبك لأصدقائك المقربين او قرايبك وتاخدي رأيهم، لان ممكن تكون في غيرة داخلية جواهم، فبالتالي ممكن يصحوكي بطريقة خاطئة او يجعلوك ان انتي تخسري خطوبتك، فلازم تكون يعني لازم انت اللي تصرحي بكل الشكوك اللي جواكي او اللي مزعلك، وبالتالي انتوا هتتصالحوا مع بعض بكون بدون تدخل اي طرف خارجي، فطبعا ده مهم جدا. فياريت تاخدي بالك قوي من النقط دي، وان شاء الله كل بنت مقبلة على الزواج او هي مخطوبة حاليا ربنا يوفقهم جميعا. كانت معكم خبيرة الاتيكيت دكتور شريهان أدوسي. عزيزتي المستمعة، هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. دكتورة شريهان محمد رحيم، استشاري الحساسية والمناعة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. دكتورة، حساسية الدم والعيون يعني إحدى مسميات الحساسية اللي بتصيب الإنسان، بتكون أعراضها إيه؟ هل بتكون الاتنين أعراض واحدة ولا كل حساسية ليها أعراض لوحدها؟ حساسية الدم دي عبارة عن إن الجسم بيعمل رد فعل لمسبب رد فعله الورم، ان انا بنام بصحى الصبح الاقي نفسي شفايفي ورمه، ايدي ورمه، وشي وارم، ممكن ياخد دواء غلط فبالتالي يورم. وفي اكلات معينه، وفي اكلات اكل اي اكله معينه بعدها بساعتين. وغير بحريه يعني الحقيقه اكلات كتير. عايزه اقول لك اكتر انواع الاكل المنتشر في مصر بيعمل حساسيه اللبن، واكتر انواع حساسيه منتشره في امريكا اللي هو الفول السوداني، دي من اخطر انواع الحساسيه هناك. فهي الفكره ان ممكن جدا يبقى حاجه اكل عادي جدا، بس انا لما اكله اورم واتعب واتبهت. انما حساسيه العيون، لا، حساسيه العيون بتبقى برضو نتيجه مسببات حساسيه غالبا بتنتشر في الربيع بسبب حبوب اللقاح، بس تبقى عباره عن احمرار جامد في العين، ممكن ورم تحت العين، ممكن يكون دموع كتير. اشعه الشمس ايضا يا دكتوره، اشعه الشمس ما تعتبرش سبب من الحساسيه، اشعه الشمس تعتبر سبب استرس بيزود اعراض الحساسيه. تمام، فهي دي اشعه الشمس في كل في كل انواع الحساسيه تعتبر استرس بيزود الحساسيه. دكتوره، حدوث هذه الاعراض بتكون بالنسبه للمريض يعني صدمه طبعا. ازاي يتعامل المريض والمحيطين بيه، ازاي يتعاملوا معاه؟ بالنسبه للحساسيه بتاعه الدم بتاعه الورم دي هي بتبقى خطيره. يعني انا لو الورم وصل للزور او للشفايف وبدا المريض نفسه يضيق، لازم فورا يروح المستشفى، فورا ياخد حقن فورا عشان يفك، لان ممكن ما لحقوش لما لو زوره اتخنق ومش عارف يتنفس ممكن ما لحقوش. فعلشان كده دي اهم حاجه، انا لما بيجي لي مريض عنده حساسيه دم بكتب له روشته، بقول له دي تخليها في جيبك، اي وقت حصل اي حاجه تقول للناس ودوني مستشفى ودوني الدواء ده دلوقتي حالا. تمام، انما لو هي حاجه بسيطه في البيت كده، لا، برضو بنعمل اختبار حساسيه وبنعالجها برضو عن طريق الامصال ومسببات الحساسيه بنمنعها، وبيخفوا بيخفوا على الاقل بنسبه 80%. دكتوره، يعني حضرتك يعني ذكرت ان حدوث هذه الاعراض بتكون فجاه، لكن هل التاريخ المرضي للمريض او اصابه احد الوالدين او احد افراد الاسره بيساعد الطبيب على سرعه التشخيص؟ الحساسيه وراثه، فممكن يبقى الوالد عنده حساسيه دم بس الابن يورثها في الانف، فممكن يكون الوالد كان عنده حساسيه في الجلد انما ابنه ورثها في الدم. هي الورم بيبقى فجاه وغير متوقع، ويقول ده ورم زي عمته من كام سنه حصل لها كذا كذا كذا، انما في ساعتها لا، ده في ساعتها بيبقى الدنيا ورم وجامد ولازم نعالجها فورا، يعني ما بيبقاش في حاجه متوقعه. العلاج يا دكتوره؟ العلاج احنا طبعا فورا فورا بنروح المستشفى ناخد حقنه كورتيزون وحقنه مضاده للهستامين فورا. اهمال العلاج يا دكتوره بيؤدي لايه؟ بيلخبط الدنيا خالص، بيخلي العيان ما يخفش خالص، بيفضل زي ما هو وبالعكس حالته بتسوء. الفكره كلها ان الامصال يعني الحساسيه بوجه عام محتاجه التزام بدرجه 100%، سواء في منع الاكل وتدريجه او سواء في الامصال. يعني الالتزام في الحساسيه بيخلي العيان يخف خالص. شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف عبير عبد المنعم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج. النهاردة هنعمل أكلة سريعة. الأحباء اللي بيشتغلوا بيرجعوا البيت ما عندهمش وقت كتير للأكل، فأنا هعمل وجبة مش تاخد حوالي ربع ساعة في توضيبها. هنعمل الكوردون بلو، ده بيتعمل بصدور الفراخ، ممكن الصدور بتبقى كاملة أو مقطعة قطع كبيرة. المقادير بتاعتنا عبارة عن نص كيلو من صدور الفراخ، عندنا ملح وفلفل وبهارات وليمون، جبنة موتزاريلا مقطعة شرايح كبيرة ولانشون، وعندنا بقسماط وبيض وزيت غزير للقلي. بنجيب صدور الفراخ بنغسلها كويس قوي وبتبلها بالملح والفلفل والبهارات، وبعدين لو الصدر كامل بفتحه وأرص فيه الجبنة الموتزاريلا واللانشون، ولو حبيت أضيف زيتون اسود شرايح، وبعدين بقفلها بالخلة، ده لو كان الصدر كامل. اما لو كان قطع كبيرة برضو بنجيب الجبنة واللانشون والزيتون وبحشيها في القطع وبقفلها بالخلة بتاعتي من الجنب. بعد كده بنوضب البيض، بنجيب البيضة ونحط عليها ملح وفلفل ونضربها بالمضرب، ونزل القطع في البيض وبعدين في البقسماط وبتتقلي في زيت في الزيت الغزير. ممكن استبدل البقسماط بالتوست، لو عندنا التوست بنحمره وبنضربه ضربه كده في الكبه، مش بخليه مطحون قوي زي البقسماط. ممكن ارش عليه شويه شطه صغيرين، ملح، فلفل، علشان يبقى سبايسي. برضو نفس الكلام، بجيب قطع الفراخ بعد ما حشيتها باللانشون وبالجبنه الموتزاريلا او رومي او اي نوع جبنه بنحبه، بننزلها في البيض وبعدين البقسماط او التوست اللي احنا هنستبدله بيه، وبتتقلي في الزيت الغزير، وبعد كده بتتقدم على طبق التقديم بتاعنا وبالهنا والشفا. مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.